إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذن هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرحنا على نونية الإمام القحطاني رحمة الله عليه. وفي هذا المجلس بحول الله تبارك وتعالى سنشرح ما تيسر من معاني البيت الثاني، ألا وهو قوله: اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. لازال هنا المصنف رحمة الله عليه يدعو الله عز وجل بقرآن الكريم وبحبه له وعمله بمقتضاه، فهو يدعو بأمرين اثنين: يدعو بصفات الله عز وجل ويدعو بالعمل الصالح. أما كونه يدعو بصفة الله عز وجل فهو يدعو بالقرآن الذي هو كلامه، فهو صفة له تبارك وتعالى. وكونه يدعو بالعمل الصالح كما تقدم في شرح البيت الأول، أنه هنا يدعو الله عز وجل بعمله، فهو عندما قال اشرح به، الضمير الهاء يعود على القرآن الكريم، أي اشرح، وهنا عندنا تقدير وهو أي اشرح بحبي للقرآن وعملي به وإيماني به إلى آخره، اشرح به صدري. وهذا البيت: اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان، تضمن مسائل. المسألة الأولى في قوله رحمة الله عليه اشرح به صدري، تقول العرب: إن شرح الشيء إذا انفتح وانفسح. وهنا الناظم يسأل الله عز وجل كي يشرح صدره ويوسعه للإيمان حتى تحصل له الطمأنينة إليه. وفي هذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، قال ابن عباس: أي وسع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. ومن السلف الصالح من فسر الانشراح بأنه العلم، فقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وغيرهما عن الحسن البصري رحمه الله أنه في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، قال: أي ملئ حلما وعلما. فانشراح الصدر حينئذ يكون بالإيمان وقبله بالعلم، لأنه يستحيل أن يكون هنالك إيمان بجهل. فكلما كان المؤمن لربه أعرف ولمراده أعلم، كان إيمانه أكبر وأوثق وأتقن. ومن لم يشرح الله صدره وقلبه بالقرآن فإنه لن يهتدي للهدى والنور، بل عليه أن يسأل الله أن يمن عليه بقلب، فإنه لا قلب له. ومن تحقق له هذا المقام فقد فاز وتميز عن غيره من العامة وعن الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، والآية قال رحمه الله: ليس المشروح صدره كالقاسية قلوبهم. ففرق بين من شرح الله صدره ومن هو منغلق قاس صدره. والناظم رحمة الله عليه رحمة واسعة حينما خص الانشراح بالصدر ولم يذكر القلب، كأنه اقتبس هذا الأمر من القرآن الكريم، من حرف القرآن الكريم، وهذا كثير في أبياته كما سنعلم. فهو حريص على أن تكون المعاني التي يأتي بها أحرفها أقرب ما تكون إلى القرآن، هو حريص على ذلك. فهذا المعنى وهو الانشراح عندما خص بالصدر أشار الله عز وجل إليه في القرآن الكريم فقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كما مرت هذه الآية. وكذلك قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. ولهذا عبر هنا بهذا اللفظ: اشرح به صدري. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي متعلقة بقوله رحمه الله لمعرفة الهدى، اللام هنا لمعرفة أي لأجل معرفة الهدى. وقد عبر رحمه الله عز وجل بالمعرفة دون لفظ العلم لأنه قد تطلق المعرفة أحيانا ويراد بها العلم، فليس دائما يكون العلم مغايرا للمعرفة، فقد يكون مرادفا لها أحيانا، وهذا وارد في استعمال القرآن الكريم. فقد قال الله عز وجل: مما عرفوا من الحق، أي مما علموا. نعم. وقوله الهدى معناه الرشاد من حيث اللغة، وفي هذا السياق معناه الحق، وإلا فالتفصيل في الهداية سيأتينا بيانه إن شاء الله عز وجل. ولكن المقصود من كلام الناظم في هذا البيت بقوله الهدى، المراد بالهدى الحق، معناه الحق، الحق في الدين كله. ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه المسألة الثانية والتي قلنا تعلقت بقوله لمعرفة الهدى. أما المسألة الثالثة وهي في قوله: واعصم به قلبي. سأل ربه عز وجل مرة أخرى بالقرآن الكريم وبعمله الصالح، سأله أن يعصم له قلبه، والاعتصام هو التمسك، ومن معانيه الاحتماء، اعتصام افتعال من العصمة، ومعنى ذلك الاحتماء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: والاعتصام افتعال من العصمة، وهو التمسك بمن يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف، فالعصمة الحمية والاعتصام، ومنه سميت القلاع عواصم لمنعها وحمايتها، فكأن جدر عصام معناه التمسك، ومعناه المنع، ومعناه الاحتماء. والعاصم لا شك أنه هو الله تبارك وتعالى، والمعصوم من الناس الأنبياء والرسل ومن غيرهم الملائكة، أما عدا هؤلاء فكلهم ذاك الرجل الذي يخطئ، ولا يعصم العبد من الخطأ إلا الرب تبارك وتعالى. ومن الزلل أن يقال إن المعصوم هو الله ورسوله. كثير ما نسمع هذه اللفظة عند العامة فيقولون: الله هو المعصوم. والحق أن هذا التعبير لم يرد على ألسن السلف، وإنما هو من أقوال الناس الذين جاءوا بعد ذلك ممن لا يعلمون من العربية إلا شيئا قليلا إلا ظاهرا، لأن المعصوم هذه اللغة مفعول، أي لم يكن متصفا بالعصمة ثم صيره غيره معصوما، وهذا المعنى لا شك أنه لا يليق في حق الله تبارك وتعالى، بل هو العاصم، ومعطي العصمة أولى بها، ومعطي الكمال أولى به. والناظم خص هنا العصمة بالقلب لأنه أسرع الأعضاء تقلبا، وما سمي القلب بالقلب إلا لكثرة تقلبه، فتارة تجده في طاعة وإيمان ويقين واطمئنان، وتارة تجده في معصية ونفور واشمئزاز وغير ذلك من أعماله المعروفة. ولا شك أن السعيد من ثبت الله قلبه على الحق أطول ما يكون. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كثيرا، فكان كثر ما يدعو فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المسألة الأخيرة المتعلقة بهذا البيت هي في قوله رحمه الله: من الشيطان. والشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، يسمى بالشيطان كل من كثر شره وبعد خيره من الإنس والجن والحيوان. ومنهم من قال: الشيطان من السرعة. وأما من الجن والإنس ممن يطلق عليهم لفظ الشيطان فهذا وارد، فقد قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشاهد: عدوا شياطين الإنس والجن. فسمى الإنس بالرغم من كونهم إنسا فإنه سماهم شياطين. وكذلك في سورة الناس الآية: من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والدليل على أن من الحيوانات ما يطلق عليه الشيطان فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. المعنى الإجمالي لهذا البيت أن الناظم رحمة الله عليه سأل الله عز وجل بعدم تعديه لحدود القرآن تعبدا وامتثالا له تبارك وتعالى، أن يشرح الله صدره للحق دائما أينما كان، وللعلم بأحكام وأخبار القرآن الكريم والسنة الصحيحة، كما سأله أيضا العصمة من ضلال القلب وانقلابه لغير بارئه ورضاه، وسأله أن يجنبه الشيطان بل الشياطين بأنواعها كلها، وأن يبعده عن شباكها وشراكها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد.